يقول السائل: هل يجب على مريض الزهايمر الصوم؟ وهل عليه فدية إن أفطر؟ الجواب أن مريض الزهايمر كالصبي وكالمجنون، وهذان غير مكلفين، فمريض الزهايمر غير مكلف أصلا بأي أمر شرعي، لا بصلاة ولا صيام ولا قضاء عليه، لأن الزهايمر طبعا يظل مع الإنسان حتى يموت، فلا صلاة عليه ولا صيام عليه ولا كفارة عليه، لأن كل تكليف بشرط العقل، وهذا عقله غير موجود.